لقد قرأت في بعض الكتب أن صلاة التراويح 20 ركعة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم ترد عن عمر بن الخطاب كما يزعم بعض الناس، فهل صلاة 20 ركعة بدعة أم هي جائزة ولا حرج فيها أبدا جزاكم الله خيرا؟ صلاة التراويح ليس فيها حد محدود، من صلى 20 فلا بأس، من صلى 30 فلا بأس، من صلى 40 فلا بأس، من صلى 11 فلا بأس، من صلى 13 فلا بأس، ومن صلى أكثر أو أقل فلا بأس، الله واسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد حدا عليه الصلاة والسلام. هكذا جاء في الصحيحين عن عمر، صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا أمر رمضان وغيره، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فأبان صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، صلى عشر يوتر واحدة العدل، صلى 20 يوتر واحدة، صلى 30 يوتر واحدة، صلى 40 يوتر واحدة، صلى 100 يوتر واحدة، ما في حد محدود. ما قال صلاة الليل 10 ولا 20، فصلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدهم الصبح، يعني لو بدأ الصلاة خشي الصبح يوتر واحدة، وهكذا في أول لو أكر في أول ليل يصلي ما قسم الله ولا يوتر واحدة، أو في جوف الليل كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.